بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، والترهيب من البداءة للسر خوف أن يستن به. قال في هذا الباب: فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. سأل رجل، أي سأل الناس أن يعطوه شيئا، أن يعطوه صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك القوم، يعني لم يعطيه أحد شيئا، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فتابعوا على الصدقة لما رأوا بعضهم قد تصدق. وذلك لأن الناس في طبعهم وفي فطرتهم الاستنان لغيرهم، التقليد والاتباع لغيرهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن خيرا، بمعنى من جعله طريقا مسلوكا، من جعله فعلا يعتاد فعله، سنة طريقة معتادة، من سن خيرا فالسن به، يعني السبع على ذلك، كان له أجره، أجر نفسه ومثل أجور من تبعه. وذلك أن الاستناء، يعني سن الخير أجره أجر عظيم أكثر لكثير من مجرد فعل الخير. سن الخير يساوي ثوابه ثواب أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وسن الشر وزره يساوي وزر كل من عمل بهذا الشر من بعده والعياذ بالله، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فلم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الظاهر من الآية والحديث أنه ابن آدم لصلبه، حيث قال ابن آدم الأول، الذي يظهر أنه كان الأكبر أو أنه على الأقل كان مقدما. كفل من دمها، أي نصيب من دم هذه النفس المقتولة في ظلما، لأي نوع من القتل، لأن ابن آدم الأول كان أول من شرع القتل، بمعنى أول من فعله، فصار الناس بعده كلما غضب أحدهم من نفسه قتل من يخالفه والعياذ بالله. وهذا ذنب كبير لا يقدر قدره. ولذا ورد في تفسير قوله تبارك تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. فهذا من الجن إبليس ومن الإنس قابيل على المشهور، وهو ابن آدم الأول، اسم قابيل لم يرد في السنة من طريق صحيح. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. هنا سن سنة حسنة لا تكون حسنة حتى يكون فيها الاتباع لما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك الاتباع في حياته العمل بها كنفعته أو بعد مماته حتى يتركها الناس. ومن هنا يتجدد الأمر، يعني يمكن أن يكون هناك سنن تموت ثم يحييها البعض برجوعهم إليها فيكون لمن يعني سنها هذا الثواب. وأما السنة السيئة فهي تشمل البدع كما ذكرنا، والبداية بفعل المعاصي والشر والسوء. من مات مرابطا أي يحرس في سبيل الله على ثغور المسلمين، والثغور الأماكن المخوفة التي يخاف أن يأتي العدو من خلالها. فمن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط، يظل يكتب له ثواب أنه يحرس في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة، وذلك لأن ثواب الرباط الحراسة لبلاد الإسلام يؤدي إلى بقاء الإسلام في هذه البلاد، وبقاء الإسلام يترتب عليه كل الطاعات التي يعملها أجيال المسلمين جيلا بعد جيل. فلا شك أن حراسة الإسلام وبقاء الإسلام في أرض الإسلام من أعظم الأعمال ثوابا، فيترتب عليه أن يأخذ ثواب الأجيال القادمة التي تعمل بهذا الدين. انظر مثلا وقارن بين بلاد المسلمين الآن وبين مثلا البلاد التي أخذت منهم كالأندلس، فإن سقوطها هذه البلاد ودخول الكفار إياها بعد عجز حراسها عن الدفاع عنها أدى إلى أن تأتي أجيال تلو أجيال تلو أجيال كلها لا تعرف الله عز وجل وتشرك بالله سبحانه وتعالى. وبلاد المسلمين بفضل الله عز وجل أن وفق المرابطين عليها حين هجم عليها أعداء الإسلام من الصليبيين ومن التتار ومن غيرهم، عندما دفعوا عنها بقيت بلاد إسلام ولم تتحول إلى بلاد كفر. فلا شك أن عمل المرابط من أبرك الأعمال وأثوبه، والمجاهد كذلك، فعمله حين تفتح بلاد يعبد فيها الله عز وجل يظل ذلك أجيالا تلو أجيال يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض بسبب الجهاد والرباط. لذلك كان أجر الرباط وأجر الجهاد مستمرا حتى بعد موت أصحابهم، الجهاد إذا تم الفتح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه واللفظ له وابن أبي عاصم وفي سنده لي، وهو في الترمذي بقصة. قال الشيخ الألباني: حسنا، إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، أي من الناس، فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير. حسنى له، الجنة له. طوبى كلمة ترغيب وثناء على جزائه عند الله عز وجل. وقيل شجرة في الجنة يسير الركب في ظلها 100 عام لا يقطعها ولا يثبت مرفوعا. طوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير، بمعنى أنه افتتح به الخير، صار الناس يعملون الخير بناء على أنه عمل به ونشره. مغلاقا للشر، ترك الناس هذا الشر بناء على نهيه عنه أو تركه له بعد أن كان الشر منتشرا، فترك بسبب نهيه وتحذيره، فصار أغلق الشر بسببه، صار مغلاقا للشر. وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر، فتح الناس باب شر بمنكره الذي نشره وبدعته التي نشرها وسمها، ومغلاقا للخير بأن ينهى الناس عن الطاعة، وأن ينهى الناس عن الالتزام بالدين، وأن ينهى الناس عن التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الطاعات، فيغلق الشر يغلق الخير بسببه، كمن يصد عن سبيل الله، ومن يمنع الناس من العلم، وكمن يسعى في تخريب بيوت الله سبحانه وتعالى حتى لا يذكر فيها اسمه، حتى لا يتعلم الناس فيها العلم النافع، فيكون مغلاقا للخير. نعوذ بالله، ويل لهذا العبد، نعوذ بالله من ذلك. قال كتاب العلم، العنوان كما ذكرنا من ليس موضوع الإمام المدري، هو الكتب يعني الكتاب من الحافظ ابن حجر الثاني، كلمة كتاب العلم ابن حجر. قال المنذري: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. المراد بالعلم العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل، وهذا بلا شك هو علم الدين وعلم الدنيا إذا ابتغي به وجه الله وإذا نفع المسلمين. فأما إذا كان علما دنيويا محضا من غير أن يكون ينفع المسلمين به، ومن غير أن يكون نافعا في نفسه كعلوم لا يضر الجهل بها، وربما كان علمها ضررا كعلم الكلام والفلسفة والمجادلة وعلوم السحر والكهانة ونحوها، فهذا ليس بعلم. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فجعلهم لا يعلمون مع كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فالذي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعلم شيئا عن أمر الله وأمر آخرته فليس عنده علم. علمه كلا علم. الناس إذا أطلقت كلمة العلماء ظنوها لأجل الترويج الباطل، علماء مثلا الطب والطبيعة والكيمياء ونحو ذلك، إذا قيل العلماء يقولون، فالعلماء عندهم في اصطلاحهم اليوم هم علماء الدنيا، وليس الأمر كذلك. فإذا أطلقت الكلمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. وهذا العلم يمكن أن يكون علما يقرب إلى الله، العلم الدنيوي كما ذكرنا، إذا نفع به المسلمين ونوى به خيرا وأطاع الله عز وجل فيه. ولا شك أنه إذا كان الأمر كذلك يؤدى به فرض كفاية عن المسلمين، أو ينفع المسلمين في جهادهم ودعوتهم وبيان الحق للناس وفي مصالحهم في دينهم ودنياهم، كان ذلك علما مشروعا بالإضافة إلى علم الدين وهو المقصود الأصلي. وعلم الدين هو العلم بالله والعلم بشرعه سبحانه وتعالى، والعلم بالله مقصود لذاته، أن يعرف الإنسان ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أو فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا يدلنا على أن معرفة الله عز وجل مقصودة لذاتها، العلم بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه على العباد ووحدانيته وأفعاله عز وجل وتنزهه عن النقائص، كل ذلك مقصود لذاته، ويترتب عليه أعظم أعمال الإيمان القلبية وبالجوارح وباللسان كذلك. والعلم بشرعه عز وجل أمرا ونهيا، وهذا يشمل العلم بالإسلام والإيمان والإحسان، فيشمل هذا العلم العلم بالدين، كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدين، حيث قال في حديث جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم. وقد بعد أن ذكر الإسلام، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه أسس العلم، والعلم بالإسلام يشمل هذه الأركان الخمسة وما يتممها من جوانب. فإن علم الحلال والحرام وما يلزم الإنسان في معاملاته إذا كان يتعامل بواحدة منها فهو ضمن العلم الواجب. وهذه أصول فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. ومفهوم المخالفة في الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، علمه، جعله يفهم دين الله عز وجل، وجعله يعلم أنواع العلوم في هذه الثلاثة: في الإسلام والإيمان والإحسان. وفرض العين فيها كما ذكرنا متعين في هذه الأصول، لا بد أن يعلمها كل مسلم ومسلمة، والمقصود أن يتعلمها على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وعظمته ووحدانيته، كل ذلك داخل في الإيمان بالله. والعلم بالملائكة الذي ينبع منه محبته ومعرفة عبادتهم لله عز وجل وطاعتهم لله عز وجل وصفة خلقهم، كل ذلك من العلم المقصود لذاته كما ذكرنا. وكذا الإيمان بالملائكة الكتب والرسل واليوم الآخر، معرفة ذلك يؤدي إلى أنواع من الأعمال الواجبة وهو في نفسه مطلوب. وكذا الإيمان بالقضاء والقدر وسائر ما يتفرع عن هذه الأصول. وأما فرض الكفاية فهو أيضا من الفقه في الدين، وهو أن يكون في كل محلة من بلاد المسلمين، من كل طائفة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن أو أي مكان، أن يوجد فيه من ينتدب لطلب وعلم جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويتعلم القرآن كله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحاديث الأحكام وغيرها، ويعلمهم ذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في دينهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين، ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. ولما كان هذا أمرا مستحيلا في الغالب، وأن الناس لم يرحلوا من بلدهم، صار هناك اسم عام على المسلمين إذا لم يوجد في محلتهم من يعرف أحكام الدين كلها بحيث يفتيهم فيما يحتاجون إليه. وإن فرض العين لن يتم تحصيله إلا بوجود فرض الكفاية. فإن مثلا من احتاج أن يتعلم فقه الطلاق كيف يتعلم ذلك إذا لم يكن في البلد من يفتيه كيف يطلق امرأته، وماذا يجب عليه وعليها إذا طلقها، وما هي الحقوق المترتبة على ذلك. فسوف يستفتي، وهذا فرض عين عليه أن يستفتي ويسأل. إذا لم يكن يعلم فلن يجد جوابا إذا لم يكن هناك عالما. ولا يجوز من أجل ذلك أن يقيم الإنسان في بلد ليس فيها عالم، لا يجوز أن يقيم، إقامته فيها غير جائزة. وفرض عليهم أن ينتدب منهم من يطلب كل أحكام الدين، وأن يوجد هذا على الدوام. ومعلوم أن هذا لا يحصل يعني من واحد فقط في مثل البلاد الكبيرة التي فيها الملايين من البشر، لأن واحد لا يكفي الناس، لأن واحدا لا يكفيهم فيما يحتاجون إليه من الإفتاء. وكذا لا بد أن يتواجد ذلك على التواصل، فلن يوجد مثلا من يفتي الناس اليوم مرة واحدة وكان بالأمس جاهلا إذا مات العالم الذي كان يفتيهم. فلذلك فرض أن تتواكب أجيال من المسلمين على تحصيل هذا الفرض، فرض الكفاية، حتى تحصل فروض الأعيان، حتى تمكن كل واحد من المسلمين من أن يجد ما لزمه من العلم أن يتعلم عند أهل محلته وبلده، وإلا أثم كل قادر على طلب العلم لم يطلبه. ولذا كان من شرع في الطلب عند كثير من أهل العلم، أو قل عند أكثرهم، من شرع في الطلب يتعين عليه الاستمرار، لأن ذلك إذا لم يتم كلف المسلمين جهدا ربما لا يتم أمرهم يعني به على يعني على الإطلاق. يعني بذلك أن لو طالب العلم بعد أن درس سنة أو سنتين أو 3 سنين ليكون مؤهلا للإفتاء والتعليم والدعوة ونشر الحق، ثم ترك ذلك وانشغل بنفسه ودنياه، فسوف يحتاج المسلمون إلى طالب علم يبدأون به من جديد، ويترتب على ذلك عمر أيضا طويل 3 سنين أخرى حتى يصل إلى مستوى مثلا، وقد كان يرجى له أن يستمر. فلو تركه هذا أيضا فماذا يصنع الناس؟ كيف يتكون العلماء بعد ذلك؟ وكيف يتكون من يعلم الناس الخير؟ لن يتكون بهذه الطريقة إنسان أبدا. ولذا كان هذا كما يذكر الشيخ السامع كالجهاد، من شرع فيه لزمه الاستمرار، كمن حضر الصف لم يجز له أن ينصرف، لأنه به يندفع العدو الآن. وهكذا يندفع الجهل بالعلم بالعالم وبطالب العلم. فطالب العلم الذي عنده من الكفاءة والقدرة على الطلب لا يجوز له أن يهمل نفسه. إذا تأملت أحوال المسلمين وعلمت أن أكثر بلادهم خلت من أهل العلم على الوصف المعتبر، يعني بذلك المجتهدين في صنوف العلم، وأن أحسن البلاد هي التي يوجد فيها من يحسن جملة من المسائل، وربما يمكن بالكاد أن يقع تكامل في بعض البلاد دون كلها، دون كل البلاد، أنه يوجد يعني هناك من يستفتى مثلا في المواريث، وهناك من يستفتى في العلوم مثلا البيوع، وهناك من يستفتى في الأموال، وهناك من يستفتى في العبادات، أنه يوجد مجموع يصلح للإفتاء. فإلا في الحقيقة أن خلو أكثر البلاد من المجتهدين أمر يكاد يقطع به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك علمنا مدى التقصير الذي فيه المسلمون في مسألة طلب العلم، وخصوصا طلاب العلم الذين عندهم إمكانية الطلب وعندهم الفهم والإدراك وعندهم القدرة على معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الدين. فهذا أمر عظيم الأهمية، يشمل الأمور الظاهرة، هذا الأمر يشمل الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، بل الأمور الباطنة ضمن فرض العين كما ذكرنا علوم أعمال القلوب الواجبة كالتوكل على الله عز وجل والشكر والرضا والصبر، أو الصبر والشكر والخوف والرجاء والحب وغير ذلك. هذه من العلوم الواجبة على كل إنسان يتعلم كيف تحصل وما الواجب منها، وأن يترك المحرم من ذلك كالرياء والعجب والكبر وغير ذلك. وكذا أمور الأخلاق، فإن العلم بوجوب الصدق والبر والصلة والإحسان إلى الجيران، وحرمة الغيبة والنميمة والكذب، وحرمة إطلاق النظر إلى المحرمات، كل ذلك يكاد يكون أو كله فرض عين على الإنسان. فإذا نظرت إلى تضييع فروض الأعيان وتضييع فروض الكفايات علمت مدى خطر يعني ضياع هذه المسألة. وهذه المسألة مسألة طلب العلم علامة على إرادة الخير، ولذا من الله عز وجل، ولذا نقول أن أي عمل لا يكون فيه بداية بطلب العلم لن يكون عملا صحيحا سليما. لذا نجد كثيرا من الجهلة يعني الذين يريدون يعني مجرد الشهرة والرياسة ويعني إقناع أنفسهم بأنهم يعملون في الدعوة أو في من أجل الإسلام، يؤخرون هذا الأمر لكي يظل الناس على تبعيتهم وتقليدهم الأعمى لهم والعياذ بالله. لذا نقول أن العلم هو الخطوة الأولى التي بها تبدأ الدعوة، وبها يبدأ العمل الإسلامي من تحكيم الشرع أو الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو وجود أنواع فروض الكفايات المختلفة، أو القضاء بين الناس بمقتضى شرع الله والفصل في الخصومات بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لا يتم إلا بالعلم. لو قلنا للناس الآن تطبقون الشريعة، طبقوها إذن، وقد أتيح لكم ذلك، انظر إلى كم من الناس يمكنه أن يقوم بهذا الفرض، وكم من الناس يمكنه أن يفصل بين الناس في خصومتهم بشرع الله سبحانه وتعالى. سوف تجد من ذلك خللا هائلا، يعني نعلم معه لماذا يؤخر عنا التمكين الذي وعد الله سبحانه وتعالى. ذلك أمر فعلا يقتضي موقفا وهمة عالية. ولا شك أن العلم المقصود ليس مجرد علم اللسان، ولكنه علم اللسان وعلم القلب الذي ينفع العبد، ذلك العلم النافع، علم يبلغ الإنسان به الحق، وعلم ينصرح به هو كذلك، بل العلم الذي ينصرح به هو مقدم على علم اللسان الذي هو حجة الله على عباده. لذلك نقول لا بد من تحصيل العلم، ولا بد من أن يكون الإنسان منتفعا بهذا العلم سلوكيا وأخلاقيا وعمليا وعباديا وإيمانيا، حتى يتحول إلى التزام يتحرك بهذا الدين، هذا الذي أراد الله عز وجل به خيرا. ومن لم يعلمه ولم يفقهه ولم يجعله حريصا على طلب العلم فإن الله لم يرد به خيرا، بل أراد به شرا، حيث تركه في الجهل الذي هو صفة الكفرة والمنافقين في الأصل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ليس خاصا بالرجال دون النساء أو الصغار دون الكبار، بل هذا عام للصغير والكبير، والأمور دائما تبدأ من الصغر وتبدأ قليلة ثم تزداد. لذلك كان لابد من الاهتمام بهذه المسألة ووضعها على أول سلم الأولويات، وبجميع أنواع العلوم الواجبة لابد أن تتعلم ولا يحتقر شيء منها. وأما نقول أهل الجهل، وربما قلنا والله أهل زندقة وعليهم علامات نفاق، أن يحتقر أنواع من العلوم التي هي فرض عين كعلم الطهارة. والله ما كنت أقرأ منذ قليل ورقات فيها من يقول كيف تعلمون الناس الطهارة والناس يعني يعيشون بغير تحكيم شرع الله. سبحان الله، أي تعارض أن يعلم الناس الطهارة حيث قد ضاع تطبيق الشريعة منذ سنوات. ماذا يعنى إذن؟ أن أترك الناس لا يتطهرون؟ أن أترك الناس لا يعرفون كيف يصلون ويتوضؤون؟ أن أترك الناس بلا على نجاستهم من أجل تطبيق الشريعة؟ وما يعني ذلك؟ أليس هذا تطبيقا للشريعة؟ وهذا والله من أعظم الجهل. يقول الذين يتكلمون في فقه المراحيض والعياذ بالله، احتقار لأنواع من العلوم، والله ضلال بين، ونعوذ بالله من ذلك. هذا سوف تجد في كل كتب العلم كما يتكلموا عن الجهاد، تكلموا عن فقه الحيض والنفاس، فقهاء الحيض والنفاس. والله إن أكثر الناس يحتاجون إلى معرفة ذلك، يعني فرض عين عليهم أن يتعلموا ذلك. وكيف تصلي المرأة وتصوم، وكيف يأتيها زوجها، وكيف يطلقها إذا لم يتعلم فقه الحيض والنفاس. أنا أقول فرض على كل من بلغت أن تتعلم فقه الحيض والنفاس، وكل من تزوج وتزوجت أن يتعلم فقه الحيض والنفاس. وهؤلاء يحتقرون هذه العلوم، والله هذا من الجهل البين والضلال المبين والعياذ بالله، ويعني يكاد يكون يعني زندقة ونفاقا والعياذ بالله. أن يحقر للمسلمين أنواع العلوم التي دائما يبدأ بها، ودائما يبدأ أهل العلم بعد يعني ذكر مقدمة في الإيمان وفي النية وفي الإخلاص بكتب الطهارة في الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فكيف يقال للناس لا ينبغي أن تتعلموا ذلك، أو كيف تعلمون الناس الطهارة والناس يعني يحكمون بغير شرع الله؟ وماذا صنعتم أنتم؟ أقمتم الشرع حتى يقال ذلك؟ بل ربما أنتم أو أوقعتم الناس في أنواع من الضلالات في هذا الباب، باب التحكيم للشرع وباب الحكم ما أنزل الله، حين يعني فتحتم أبواب الشر يعني المشاركة في التشريع من دون الله سبحانه وتعالى على غير علم ولا غير بينة، وإنما تصبغون الناس بهذه الصبغة المنكرة. الحمد لله الذي عافى عباده المسلمين من ذلك البلاء. كل مسألة مسائل العلم ينبغي أن تكون معظمة، لأن العلم بها في حد ذاته خير من الجهل حتى ولو لم يعمل بها الآية، فضلا عن أن تكون هي في ذاتها من أشرف المسائل. أليس لو أن إنسانا ظل عمره يركع ويسجد واعتقد في باطنه أن لله ولد لو بقي عمره كله، أليس هذا مخلدا في نار جهنم أبدا لا ينفعه عمله أبدا الأبد طالما مات على ادعاء الولد لله عز وجل وعلى يعني تأليه غير الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا كان له مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله وجهاد في سبيل الله وأنفقه أما ولكنه يقول لا قدر وأن الأمر أنف، هل يقبل الله عز وجل منه شيئا من ذلك؟ والله لو كان له مثل أحد ذهب فأنفقه كله في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هناك علوم مقصودة لذاتها تصحيح العقيدة الإيمانية و كل ما يلزم الإنسان من معرفة أسماء الله وصفاته وحقوقه كما ذكرنا وسائر أصول الإيمان والإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر هذه مقصودة لذاتها. ففضلا أن كل مسألة وحتى لو لم تعمل بها فتصديقك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما في كتاب الله عز وجل وتلاوة ذلك هو من الفضل والعلم النافع الذي يرتفع الإنسان به درجات. وهذا العلم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر من أعظم الأمور أهمية. وكما ذكرنا مفتاح العمل الإسلامي، ولا يمكن أن يبنى أي عمل على غير علم، لا يمكن أن يبنى أي عمل أي دعوة أي حسبة أي يعني فض خصومات أي جهاد بدون العلم. لا بد أن يكون العلم هو على سلم الأولويات، ولا نعني بذلك أن يترك الناس باقي الواجبات أو أن ينشغلوا بفضول العلم عما هو فرض عين عليهم في غيرها. لا نقول مثلا أن الناس ينشغلون مثلا بأنواع المناظرات والخلافات بين العلماء في بعض المسائل والردود والأخذ والرد، ويتركون ما لزمهم مثلا من العبادة، ويتركون ما لزمهم من الجهاد، ويتركون ما لزمهم من مثلا أهل مثلا الشيشان لابد أن ينشغلوا الآن بالمصطلح مثلا، ولا أن مثلا أهل كشمير عليهم أن يدرسوا أصول الفقه بالتفصيل مثلا. لا نقول هذا الأمر يعني لا يجوز أن يترك من أجل الواجبات، ولكن نقول لا يجوز إهمال العلوم التي فرض عين والتي يحتاج إلى إفتاء الناس بمقتضاها مثلا في كل ما يحتاج إليه المسلمون. ويوجد هناك من يتعلم علوم التي فرض كفاية يكفي المسلمين في هذا الجانب، وعليهم أن يجتمعوا على طاعة الله التي وجبت عليهم ليؤدوا فروض الكفاية الأخرى. نقول هذا الأمر لابد فيه من تحقيق التوازن بين أنواع العلوم وبين العلم والعمل كما ذكرنا من ذلك مرة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الإنسان إذا خير بين أن يتعلم مسائل هي من المستحبات وبين أن يصلي ركعات من النافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن فضل العلم خير من فضل العبادة، فتعلم مسائل ولو كانت فضلا أفضل من أن يتعبد زيادة على الفريضة، ولو أمكنه أن يجمع فذلك الخير لا شك في ذلك. وإن كان هناك أمور لا يحصل العلم بها حقيقة والفقه في الدين بها حقيقة من غير تعبد، لكن نقص لأن صلاح القلوب مثلا هذا الأمر لا يتم إلا من خلال قراءة كتاب الله عز وجل حتى يعرض على القلوب ليحصل الإنسان العلم الواجب في صلاح القلب. ولذلك الفقه ليس مخصصا بعلم الفروع كما أصبح مصطلحا عليه في المتأخرين. روى الدارمي عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء ما هكذا قال الفقهاء، قال ويحك هل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. فهذا العلم علم القلب لا شك أنه أوجب من فضل العلوم الأخرى، وهذا يحصل من خلال التفقه في كتاب الله والتدبر لآياته وأداء العبادات به. فلكن حين يتعارض هذا الأمر يحصل تعارض لضيق الوقت والانتغال، إنسان يكون يجتهد في الطلب بحيث لا يستطيع أن يؤدي النوافل كلها مثلا أو أن يخير بين هذا وذاك، فلا شك أن هذا الحديث يحسم المسألة. فضل العلم خير من فضل العبادة، وهو حديث حسن كما ذكرنا. وخير دينكم الورع، أن يتورع الإنسان عما حرم الله، وهذا هو الورع الواجب، ويتورع ينكف عن الشبهات، وهذا هو الورع المستحب. الله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. لكن هو احيانا يكون هناك يعني انتغال مثلا بامر عن امر، دائما في المناهج معلوم، يعني نحن نعلم على سبيل المثال هناك مثلا من المشايخ الافاضل مثلا من يصلي العشاء في ساعتين مثلا، وهذا بلا شك يعني امر لا يقدر عليه عامه الناس. وهناك مثلا من يصلي العشاء في ربع ساعة ويتدارس مع إخوانه مثلا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بقية الساعة، فلو خيرنا بين هذا وذاك نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم خير من فضل العباد، خصوصا أن أنواع من العلوم قد تكون واجبة وفرض عين، وليس أنها من الفضول وليس من العلم الزائد. هناك مثلا من يترك مجالس العلم لأنه مشغول مثلا بصلاة النافلة مثلا وقيام الليل مثلا، وهذا لا شك محتاج إليه، ولكن لو حصل تعارض لم يمكن زمن فضل العلم مقدم بهذا الحديث. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل أقولها ثم ربنا ولك الحمد؟ الظاهر الله أعلى وأعلم أن المأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا بيان لوقت قولها والله أعلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، نعم هذا في الحركات، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وليس أنه إذا قال شيئا قلت مثله، فهو يقرأ السورة وأنت لا تقرأ، وإذا يعني ليس كل إذا قرأ ولا الضالين تقول معه أثناء قوله آمين، تقول الله أكبر معه لأجل أن ذلك مشروع ليس لمجرد المتابعة فقط، هذا مشروع لكل إمام ومأموم ومنفرد، هذا أمر أنت أمرت به وليس لأجل المتابعة فقط. فسمع الله لمن حمده الحديث ورد كما ذكرت في وقت قولها، لأنه يقول من وفق قوله قول الملائكة، لو كانت الملائكة تقول ربنا ولك الحمد مع الإمام لما وافق المأموم قولهم، لما أمكن اتفاقهم مع بعضهم، لأنه يقول سمع الله لمن حمده والإمام بيقول ربنا ولك الحمد، يبقى الملائكة هتقول مع الإمام هتقول مع المأمومين، يبقى الواحد هيخالف. والحديث سيق أصلا لبيان وقت قولها، لأنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قول قول الملائكة، يبقى التوافق ده كيف يتم إذا كان كل واحد منهم بيقول في مختلفين عن بعض الإمام والمأموم، يبقى الملائكة هتوافق قول واحد منهم، لو المأموم قال سمع الله لمن حمده يبقى الملائكة هتقول مع الإمام وهو هيكون اتأخر عنهم. الإخلاص صعب جدا في العبادة، كيف نخلص لله في العبادة؟ نخلص بأن نتفكر في موقفنا بين يدي الله عز وجل، نخلص بأن نتذكر الآخرة والجنة والنار، ونستشعر أننا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى، واقفون بين يدي الله، ولسنا أننا أمام الناس أو بجوارهم أو أن الناس ينظرون إلينا. نخلص لله عز وجل بأن ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وأنصح الإخوة بكتاب تهذيب موعظة المؤمنين، ففيه خير كثير في هذا الجانب، تهذيب موعظة المؤمنين. طالما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد وفي حديثة واحدة هو كلام واحد، لماذا اختلفت روايات الوزن الصحابة؟ هل يصح أن يجمع العلماء حديث بين ذكر الروايات ويجعلوه رواية واحدة؟ وماذا نستفيد من تعدد الروايات حول موضوع واحد؟ هذا الأمر لأن كثيرا من الروايات رواية بالمعنى، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأفضل أن ينقل بلفظه، ولكن يجوز أن ينقل بمعناه. الذي تعبدنا الله بألفاظه ومعنيه معنى هو كلام الله عز وجل القرآن، لا يجوز أن نقلب واوا فاء ولا فاء واوا وهكذا. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يعبر عنه بالمعنى، والأفضل أن يقوله كما وعاه كما سمعه، ولكن ليس هذا في طاقة كل أحد، فالناس متفاوتون في الحفظ والإتقان. ومن هنا كان اختلاف الرواية، وربما كرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة مرات في مواقف مختلفة، فلا يلزم أن الحديث الواحد يكون قد قيل في موقف واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على أصحابه الأحاديث، وربما يقول الصحابي أنه سمع هذا الحديث غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا سبع مرات، بل أكثر من ذلك يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث بألفاظ متعددة، والجمع بين الروايات يوضح يفسر بعضها بعضا. نعم، لا هي تجمع الروايات حتى نعرف فهم كل كلمة بالروايات الأخرى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله إن كثيرا من السنن ما زال موجودا في بطون الكتب، والمخطوطات لا يعلم التي لا يعلم عنها ولا منها شيء. هذا الكلام موجود في شريط بعنوان هذه دعوتنا. السنن التي في بطون الكتب إنما هي تأكيد لما هو منتشر بحمد الله تبارك وتعالى، وإنما هو زيادات في الألفاظ يسيرة أو بعض الأحاديث المعدودة. يعني ما عندنا مثلا من كتب البخاري ومسلم والسنن ومسند أحمد مثلا يكاد لا يخرج عنه بإذن الله تبارك وتعالى يعني من السنة ولا واحد في الألف. يعني هذه الكتب بل يعني من جمع العلماء لما ذكروا ما يحتاجه المجتهد لكي يكون مجتهدا في علم السنة، أقصد يعني كان مجتهدا في الفقه مثلا، ذكروا أنه يحتاج أن يكون عالما بالسنة، فمثلوا لذلك بأن يكون قد اطلع أو حفظ أو عالم وفقه في كتاب سني بأصله كسنن أبي داود. يعني اللي جمع سنن أبي داود وعرفه من أوله لأخره يكون قد أحاط بمعظم السنة، حتى يكون ذلك عند أهل العلم المتقدمين كافيا في تحصيله هذا القدر في الاجتهاد إذا كان عليهم الصحيح والضعيف. فمن نقول من قرأ السنن والصحيحين إن شاء الله بإذن الله حصل أكثر من 95% من السنن المطلوبة أن يتعلمها. لا أفكر شيء يقول في كثير من السنن يعني في بطوله نعم، ولكن هذه إضافات وزيادات وطرق يمكن أن يصحح عليها حديث ضعيف من هذا الطريق عند هذا العالم، لكن له رواية صحيحة في عند عالم آخر مثلا. لكن معظم السنة موجودة في الكتب التي بين أيدي المسلمين، والحمد لله أن الله قد حفظ الدين. الدين يعني محفوظ ومنشور بفضل الله تبارك وتعالى بما حفظ الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الإسلام. فما في بطون الكتب تأكيد، وليس يعني أنه سوف يكون شيء كثير يغير صورة السنة مثلا عند المسلمين. يؤذن كل يوم لصلاة الفجر والحمد لله، ولكن الإمام يستعجله بعد حوالي 15 دقيقة، هل يستجيب له؟ والله يعني هو إذا كان الأذان الثاني يعني عندنا اللي هو بعد الأذان في النتيجة بثلث ساعة يبقى يسمع الكلام لو قال له بعد 5 دقائق، لكن لو هو بعد أذان النتيجة مباشرة 15 دقيقة أنا أخشى منها جدا، خصوصا في الوقت الحاضر إن في أكثر من ثلث ساعة أو نحو من ثلث ساعة، يبقى ما يخلص صلاة إلا بعد ثلث ساعة. ها؟ لو هو مش هيستنوا الثلث ساعة دي أو الربع ساعة على الأقل يبقى يصلي لوحده. بعض المساجد يؤخر إقامة الصلاة لحوالي 25 دقيقة أو يزيد، لكنها تصر على القنوت. والبعض الآخر يقدم إقامة الصلاة ولكنها لا تقنط، لا صلي يصلي متأخر ولو بيقنط، القنوت لا يبطل الصلاة، عدم دخول الوقت يبطل الصلاة. ثانيا الحملات تكره الصلاة فيها على الأقل، لأنه ينبغي أن يكسر كتفيه. الشيء الذي يكون على العاتق شيء يستره وليس حبل ولا خيط. فالفانيلة بحملات فيها عدم ستر العاتق. ها؟ لو هو ساتر لمعظم العاتق يكفي. كشف العضد ما يضرش، مش عورة دي، والكتف ليس بعورة من آخر الزينة. كل منا يغض من أبصارهم. البعض قال إن نظر النساء لا يجوز، لكن يجوز النظر المرأة الكافرة كاليهودية، هل هذا صحيح؟ يا سلام، جيبوا الأفلام الأجنبي بقى واتفرجوا عليها، ده كلام باطل. النظر أصلا من باب الزنا، العين زناها النظر. هل يجوز أن يزني بالكافرة؟ نعوذ بالله. هذا ضد فتنة، وهذا ليس قول البعض، هذا زلة من زلات بعض المتقدمين، ويعني خلاف الحديث الصحيح. العين زناها النظر. هل يجوز نهي الاستند على الكفين وضعهم الى اسفل ونحن في انتظار الصلاه؟ ينهى عن الاتكاء على إلية اليد اليسرى خلف الظهر. الصلاه على المنتحر، يعني ينبغي ان يترك الناس من اهل العلم والفضل الصلاه على من علم انه مات منتحرا لزجر مات عن فعله، مش تبقى جنازه مهيبه. تقول ان اذا قال احد لفظ مسيحي تقول بل هو نصراني. اريد التوضيح، ايه معنى نصراني؟ اما كلمه النصارى فلا سماهم نصارى، ذلك الاسم الذي تسموا به، قالوا انا نصارى. فاما لبلده الناصره التي نشا فيها المسيح، او انهم انصار المسيح، على اختلاف بين العلماء في اصل الكلمه. لكن اقصد كلمه مسيحي تصحح نسبته الى المسيح، ونحن نقول لا تصح نسبتهم الى المسيح صلى الله عليه وسلم، لان المسيح منهم بريء. والايه التي في سوره المائده، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، هذه في المؤمنين منهم، لان الله قال واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أبوه كان أضع مالا في بنك في بنكين ربويين ينفق عليه، والله أعلم ما له الحلال من الحرام. حكم الأولاد ينفقها أبوه عليه، وماذا يفعل؟ سيشتري له شيء غالي الثمن، دفع مقدم واخذ مال من مال الربا والأرباح. لا، أنت ابتعد عن هذا الشيء، لا تستعمل الا قدر الحاجه او الضروره، لان هذا المال مال محرم، فوائد الربا محرمه، لا يجوز ان تستعمل الا في قدر الضروره. المال المختلط انت تستعمله طالما لا تعرف، والاثم عليه. ابتداء اليهود والنصارى بالسلام لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. تهنئتهم باعيادهم هو والعياذ بالله من الإقرار بهذه الأعياد، وهي أعياد كفرية والعياذ بالله. قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن التشبه بهم تعظيم أعيادهم بتهنئتهم فيها، إنما يهنئوا بعضهم بعضا على ميلاد الرب أو وفاته وموته وصلبه. فكيف يقول على ذلك عاقل، لا أقول مسلم، أن هذه الأعياد لا تخالفنا اعتقاديا؟ وهذا من جنس التهنئة على الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله. هل يجوز تعلم العلوم الشرعية بعد انتهاء الكلية للتعلم الدنيوي؟ ده بعد ما خلص الكلية عنده 22 23 سنة، ماذا عنده من بقي من مالكة الحفظ؟ وبعد الكلية سوف يكون عنده شغل، لابد أن يكون أثناء شبابه يتعلم الأمرين معا. وبعدين علوم الكلية إن شاء الله تاخدها في الساعتين ثلاثة أربعة في اليوم، وعندك تاخد زيهم لعلم الشرع، تتعلم الامرين معا. كم عدد رفع اليدين في التكبير في الصلاه الثنائيه الرباعيه؟ يرفع يدينا عدد دي تعدهم انت، عشان دي سؤال في مسابقه. ترفع يده عند اول الصلاه، ويرفع يده اذا ركع، واذا رفع من الركوع، واذا قام من الثنتين. قام من الثنتين يعني ايه؟ من الشهد الاوسط. كثير ما يردد الناس عن اخت انها تنظر للرجال وكذا زوجها، ماذا يفعل حتى يسكت الناس؟ يتقوا الله عز وجل ويحذروا الناس من الغيبه والنميمه، نسال الله العافيه. وهذا الامر يعني لابد ان تتقي الله سبحانه وتعالى حتى يصرف الله عنها هذا السوء. لعبة التايكوندو حرام. هي فيها ايه التايكوندو دي؟ فيها ضرب في الوش؟ ها؟ ايوه فيها ضرب في الوش؟ ولا ممكن يعني ممكن يحط حاجة ما يلمس في الوش؟ التدريب ما بقاش فيه ضرب كده؟ خلاص. لا هو المفروض ما يبقاش ضرب في الوش. يجيبها كده لغايه ما يلمس الوش بس ما يضربوش. لا يجوز ضرب الوش. في ايه؟ المحناء المقدمة ما ينحنيش. المحناء دي ما ينحنيش. كل سكان عمارتي من النصارى. ماذا يصنع في السلام عليهم ذهابا وايابا؟ خليهم هم اللي يسلموا عليه. فالمهم يسلموا عليه يرد عليهم السلام. خطيب فك الخطبة. ها يقول لهم عليكم، يرد عليهم عليكم، قالوا صباح الخير يقول صباح الخير، صباح النور صباح النور، يرد التحيه زي ما قالوها. ها مر وهو واقفين ولا كان في حاجه حصلت، يمشي كده وساكت. لا ما يقولش صباح الخير، لا يبداهم بالتحيه. يقول له عليكم برضه بيرد التحيه عليهم. خطيب فك الخطبة له بعض الهدايا وجيب له خاتم. هو اللي فكها من غير سبب منها يبقى يسيب الحاجة اللي خدها اللي جابها. إن شاء الله يكون في درس يوم الأربع للشيخ سعد شحاتة، ويوم الجمعة في هذا المسجد بين المغرب والعشاء. يوم الأربع ويوم الجمعة. يوم الأربع درس إيه؟ يوم الاربعاء درس تفسير، ويوم الجمعه درس فقه في هذا المسجد ان شاء الله للشيخ سعد الشحات. جزاكم الله خير.